Yang baik adik harus nah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية، قال أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب ولد البنت الذكر ضعف بنت البنت الأنثى. أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن، أولاد الابن سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك أولاد البنت. هذا قول المشهور. نعم، نصيب من يتقربون إليه. نعم، هنا في المسألة الثانية يشير لا إلى مقدار حقهم في الإرث، يشير إلى كيفية تقسيمهم. أولاد البنت يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو الأب، أولاد البنت الأم، وأولاد البنت الابن يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو الأب الثلثان والأم الثلث. الآن كيف يقسم؟ أولاد الابن يقسم المال، أولاد الابن يقسموا المال بينهم بالتفاضل، كذلك أولاد البنت يقسم المال بينهم بالتفاضل. نعم، هل على قول تقدم وقيل، وهذا القول نسب إلى الشيخ المبسوط. مبسوط الشيخ الطوسي، أنه لا، أولاد البنت يقتسمون المال بالسوية لا بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن هذا القول متروك من جهة عمل الأصحاب به لعدم الدليل المعتبر عليه، لا تدل عليه لا الروايات ولا التمسك بعموم الآيات، وليس له وجه إلا لأن أولاد البنت ينتسبون إلى الأنثى بنسبة واحدة، فبالتالي يكون تقسيم المال بينهم بالسوية، إلا أن هذا الوجه أيضا غير معتد به، ولهذا المشهور ذهب إلى التفاضل. نعم. المسألة الثالثة والرابعة، مسألة الحبوة والطعمة. أما الحبوة فتقرأ مثلثة الحاء، حبوة حبوة حبوة بضمها وفتحها وكسرها مثلثة الحاء. والحبوة أو الحبوة أو الحبوة بمعنى العطية. دلت الروايات على أن هناك قسما خاصا من تركة الأب لا يعطى إلا لا يعطى أي لا يحبى لا يحبى ولا يعطى إلا إلى الولد الأكبر من الذكور. ما هي هذه الأشياء الخاصة؟ دلت الروايات على أنها ثياب الأب الميت، ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، روايات كثيرة دلت على ذلك. لكن وقع الكلام في عدة أمور. الأمر الأول الذي لم يشر إليه المحقق أن اختصاص الولد الأكبر بهذه الأمور كالثياب والخاتم والسيف والمصحف، هل هو من باب المجانية أو من باب التمليك؟ إذا كان من باب المجانية فيأخذها الولد الأكبر من دون أن يدفع شيئا مقابل ذلك. أما إذا كانت بنحو التمليك فقيل أن هذه الأشياء من مختصات الولد الأكبر لكن يدفع مقابلها مالا، فهو يملكها، له أحقية التملك، هو أي الولد الأكبر له أحقية التملك أن يملكها لكن مقابل أن يدفع شيئا، ولكن المشهور أنها من باب المجانية لدلالة الروايات على ذلك. هذا أولا. وثانيا، هل هناك شروط خاصة في الولد الأكبر؟ ذهب المشهور إلى أن الولد الأكبر إنما يختص بهذه الأمور بشرط أن لا يكون سفيها لا يحسن التصرف، وأن لا يكون فاسد الرأي أي فاسد العقيدة. وإذا بحثت في الروايات لم تجد اعتبار هذين الشرطين، الروايات مطلقة، إلا أن يقال خصوصا بالنسبة إلى فاسد الرأي أن فاسد الرأي يمكن أن نطبق عليه قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، حيث أن المخالف لا يرى استحباب أو وجوب أو ما يسمى بالحبوة، فنحن نلزمه بذلك. المخالف لا يرى الحبوة فبالتالي نلزمه بذلك، وإن كان حتى هذا فيه تأمل. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث، لو لم يخلف الميت مالا إلا هذه الأمور الثوب والسيف والمصحف والخاتم، جميع تركته عبارة عن هذه الأمور، هنا هل يحبى الولد الأكبر أو لا يحبى؟ المشهور أنه لا يحبى، بل تكون هذه الأمور تركة لجميع الورثة ولا يختص بها الولد الأكبر. قالوا لأن الروايات مقيدة بحالة ما إذا ترك الميت غير هذه الأمور، هنا يحبى الولد الأكبر، أما إذا لم تكن إلا هذه التركة فقط فيكون إجحافا لبقية الورثة. الأمر الرابع، أن الميت لو لم يكن كبار أولاده ذكورا بل كان كبيرهم أنثى، هنا هل تتحقق مسألة الحبوة أم لا؟ قالوا بأن الظاهر من الروايات الحبوة للولد الأكبر، سواء جاءت المرتبة الثانية من الأولاد أو المرتبة الثالثة، المهم أن يكون هو أكبر الذكور، وإن كان بعد إناثين فإن الحوثة تخصه. هذا أهم ما يمكن أن يقال في مسألة الحبوة. هناك أيضا أمر، هل الحبوة هي مقابل ما يجب على الولد الأكبر من قضاء الصلاة الفائتة عن أبيه؟ هل هذا هو مقابل؟ لأنه تقدم في باب القضاء يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات، أن يقضي الصلاة التي فاتت أبوه. هنا هل هذه الحبوة مقابل وجوب قضاء الصلوات؟ بعضهم قال نعم هي مقابل، بعضهم والمشهور قال لا ليس مقابل لوجوب القضاء، طبعا يترتب على ذلك لو لم يقضي. أو يجب على القضاء، نعم إذا لم يكن عليه قضاء، أو كان الولد لم يكلف بعد فالآن لا يجب عليه القضاء، يجب على القضاء على الولد الأكبر إذا كان مكلفا. قال الثالثة يحبى الولد الأكبر من الذكور من تركة أبي، يحبى بمعنى يعطى، بثيابه بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه. طبعا قيل أيضا هذه إذا لم تكن معدة للتجارة، أما إذا كانت معدة للتجارة لا يحبى منها الولد الأكبر، لابد أن تكون من باب استعمال الشخصي. نعم هذه مسألة أيضا. وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام، ومن شرف اختصاصه ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، يعني غير هذه الأمور الأربعة. فلو لم يخلف سواه ما ترك الميت إلا ثيابا وخاتما وسيفا ومصحفا، لم يخف من الذي لم يخف؟ الولد الأكبر بشيء منه من المال. مسألة، ولو كان الأكبر أنثى لم تحبى وأعطي الأكبر من الذكور. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي الطعمة، مفادها أن الأبوين إذا زاد نصيبهما عن الثلثين يستحب لهما أن يطعم الزائد للجدودة، الأب يطعم ما فضل عن الثلثين، يطعمه لمن؟ لجده وجدته. وكذلك الأم إذا زاد نصيبها عن الثلثين تطعم جدتها وجدها، يستحب لهما شرعا، ودلت على ذلك رواية. الكلام يقع في أمرين، الأمر الأول هل أن مجرد الزيادة عن الثلث هو موضوع الاستحباب، يتحقق به الاستحباب، أم لا بد أن يزيد عن الثلث ثلثا؟ هنا فرضان، الفرض الأول بمجرد أن يزيد نصيب أحد الأبوين عن الثلث ولو جزءا يسيرا لم يصل إلى ثلث، هنا يستحب الإطعام، طعام الجد والجد. هذا قول، وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن الجنيد، أنه بمجرد حصول الزيادة عن الثلث يتحقق الاستحباب. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه المحقق، إنما يتحقق الاستحباب، استحباب الإطعام عما زاد عن السدس إذا وصل سدسا فما فوق. يعني الأم افرض أن نصيبها المقرر أخذت السدس ورد عليها وكان لها الباقي، وهذا الباقي أكثر من السدس، هنا يستحق الإطعام. أما إذا كان الباقي أقل من السدس لا يستحق الإطعام، وهذا ما ذهب إليه المحقق. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا فرضنا أن أحد الأبوين زاد نصيبه عن السدس، افرض أن الأب حصل على سدس وحصل على سدسين، افرض هذه المسألة، هنا لا شك أنه يتحقق موضوع الاستحباب، يستحب له. لكن هل يستحب له أن يطعم السدس أو الزائد بأكمله؟ ذهب المحقق إلى أنه يطعمه سدس الأصل، فقط سدس الأصل الذي أخذه، والزائد يأخذه لنفسه. أما سدس الأصل يعطيه الجدود الأجداد، نعم بكامله. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن الجنيد أنه يستحب أن يطعم الأجداد أقل نصيبين، أقل الأمرين. افرض أن نصيبه هو سدس والزائد سدسين، فيطعمهما فقط السدس أقل الأمرين. افرض أن نصيبه السدس والذي زاده أقل من السدس الثمن، يطعمهما الثوم أقل الأمرين. هنا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى هي أن يتحقق استحباب الطعم من قبل الأب والأم. مثال على ذلك، لو لم يخلف الميت، مات الولد وخلف أبوين أما وأبا وأيضا جدة وجد، جدة وجد لأبي وجدة وجد لأمه، فبالأجداد لا يرثون، لا يرثون لأنهم من المرتبة الثانية. الأم في الفرض مع عدم الولد وعدم الحاجب لها الثلث، والباقي لمن؟ للأب. الفريضة من ثلاثة، تأخذ ثلث الثلاثة واحد، ثلث الثلاثة واحد، والباقي يذهب إلى الأب، الأب له ثلثان. إذن هنا نصيب الأم زاد عن الثلث، أخذ الثلث، والأب أخذ ثلثين، إذن زاد عن الثلث، فيستحب لكليهما الإطعام. الأب يطعم أجداده والأم تطعم أجدادها، وليس العكس، لا يستحب أن الأم تطعم أجداد الأب أو الأب يطعم أجداد الأم، بل كل يطعم أجداده. هذه الحالة الأولى وهي تحقق الاستحباب مثل الطرفين للأب والأم. الحالة الثانية أن يتحقق الاستحباب للأب دون الأم، لأن نصيب الأم لا يزيد على عن السدس. مثال على ذلك، لو خلف الميت أما وأبا وهناك أخوة، الأخوة لا يرثون لكن يحجبون، فنصيب الأم كم؟ فقط السدس، لأن الأم لا يزيد نصيبها عن السدس عما زاد عن السدس. إذا لا يستحب لها الإطعام لأنه لم يزد نصيبها عن السدس، فلا يستحب لها الإطعام. أما الأب يأخذ الباقي وهي خمسة أجداد، فيطعم الأب. هنا يستحق للأب دون الأم. نعم لا يطعمون لأنه لم يجد النصيب عن السبب. الحالة الثالثة يستحق للأم دون الأب العدل، كما إذا خلف الميت أما وأبا وزوجا، ماتت الزوجة وخلفت أما أبا زوجا، الأم لها الثلث مع عدم الحاجب، فيستحب لها أن تطعم لزيادة نصيبها عن الثلث. الزوج له النصف لأن عندنا نصف وثلث، الفريضة ستة، الفريضة من ستة، الأم تأخذ الثلث يستحب لها الإطعام، الزوج يأخذ النصف يبقى فقط ثلث، يبقى فقط ثلث. لمن يذهب الباقي الثلث؟ للأب. فما زاد فلا يستحب له، يستحب للأم دون الأب. الحالة الرابعة لا يستحب للإبنين لعدم زيادة نصيبهما عن الثلث، كما لو خلف الميت أبا أما ولدا ذكر. لا كل المقام لا بد يكون أجداد موجودة حتى يطعمون، لكن لا يرثون إلا بالطعمة. أبا أما ولدا ذكر للأب ثلث لا يزيد نصيبه، الأم ثلث لا يزيد، الولد الذكر له الباقي، أربعة الأسباب. فهنا لا يستحب للأبي والأم. قال الرابعة لا يرث الجد ولا الجد مع أحد الأبوين شيئا، لأنهم يحجبون، أهل المرتبة الأولى يحجبون المرتبة الثانية، لكن يستحب أن يطعم من الجد والجدة ثلث الأصل. متى؟ مو أقل الأمرين كما ذهب إليه ابن الجنيد، لا ثلث الأصل. متى؟ بشرط إذا زاد نصيبه، نصيب أحد الأبوين عن ذلك عن الثلث. إذا زاد نصيبه عن ذلك أن يطعم ثلث الأصل، إذا زاد نصيبه عن ذلك عن الثلث. هنا هل إذا زاد نصيبه عن ذلك الثلث يعني ثلث الآخ، أو إذا زاد نصيبه عن الثلث يعني ثلث الزائد؟ نعم الظاهر أنه ثلث الآخ، فيلتقي مع قول ابن الجنيد. مثل أن يخلف أبوي، هذا المثال الذي ذكرناه، يخلف أبا وأما، أن يخلف أبوي الميت وجدا وجد لأب وجدا وجد لأم، فللأم الثلث، هذه الحالة الأولى يستحب للإثنين، فللأم الثلث، إذا زاد نصيبها فتطعم، وتطعم نصف نصيبها، لأن لماذا نصف؟ لأن الثلث عبارة عن ثلثين، فتطعم أحد الثلثين، ثلث الأصل، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية من طرف الأم بالسوية، هذا الثلث يوزع بينهم بالسوية. ولو كان جد الميت، ولو كان الجد أو الجدة واحدا كان الثلث له. إذا موجود جد وجدة بالسوية فقط واحد يأخذ كله، يأخذ كل الثلث، كل الثلث. هذا فللأم الثلث وللأب الباقي الثلثان بالقرابة، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسويات، ولو كان الجد أو الجدة واحدا كان الثلث لا، ولو حصل لأحدهما، هذه الحالة الثانية والثالثة، ولو حصل لأحدهما لأحد الأبوين الثلث من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له أي لصاحب الزيادة عن الثلث الطعم دون صاحب الثلث. فلو خلفا أبوين وأخوة، هذه الحالة الثانية، استحب للأب الطعم دون الأم لأن الأم مع وجود الأخوة لا يزيد نصيبها عن الثلث. ولو خلف، هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يعني أن يستحب للأم دون الأب، ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم لأن الأم نصيبها الثلث الطعم دون الأب. لماذا؟ لأن الأب هنا نصيبه الثلث في المقام. ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له أي للأب إلا مع وجود الأب، ولا يطعم الجد للأم ولا جدتها إلا مع وجودها وجود الأم. فأولاد الأم وأولاد الأب لا يستحب لهم الإطعام. هذا تمام الكلام في أصحاب المرتبة الأولى وهم الأولاد والآباء. المرتبة الثانية الأخوة والأجداد، والمرتبة الثالثة الأعمام والأخوال. المرتبة الثانية الكلام فيها في مقامين، أولا في الأخوة كيف يرثون، وثانيا في الأجداد كيف يرثون. أولا الكلام في الأخوة، يذكر المحقق تقريبا تسع مسائل في مسائل الأخوة. فيذكر أولا يقول الأخ إما أن ينفرد وإما أن يشاركه أحد من الأخوة. خب إذا كان يشاركه أحد فذلك الأحد إما أن يتحدا في الدرج أو يختلفا. يتحدا في الدرج كأن كانوا كلهم يتقربون إلى الميت لوصلتين من الأب والأم. أما إذا كان أحدهم يتقرب إلى الميت من جهة الأبوين والأخ الآخر من جهة واحدة فيرث الذي يتقرب من جهتين دون الجهة الواحدة. ويطرح أمثلة فروع كثيرة لإرث الأخوة، نقرأ على ذلك ونعلق. قال الأخوة والأجداد، الآن الكلام في الأخوة. أولا واحد، مسألة الأولى، إذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له، يعني يأخذ كل المال لقوله تعالى وهو يرثها، يرث أخته يعني. هنا لابد أن نفهم الميت إما الأخ أو الأخ لأن ميراث الأخوة، وهو يرثها إن لم يكن له ولد، يرثها يعني يأخذ المال بأكمله. ثانيا فإن كان معه يعني مع الأخ للأب والأم، كان معه ماذا؟ أخ أو أخوة، فالمال بينهم بالسوية. متى؟ إذا كان كلهم ذكور. ثالثا ولو كان مع الأخ للأب والأم أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، يعني بالتفاضل. رابعا ولو كان المنفرد أختا يعني لو مات الأب ولم يخلف إلا أختا فقط، لو مات الأب ولم يخلف إلا أختا لأب وأم انفردت، الأخت كم لها؟ النصف فرضا، وله أخت فلها نصف ما ترك، فتأخذ النصف فرضا والباقي يرد عليها بالقرابة. قال ولو كان المنفرد أختان لهما أي للأب والأم كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها لآية أولي الأرحام. خامسا ولو كان أختان فصاعدا، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، الأختين فصاعدا نصيبهما الثلثان. ولو كانتا أختان فصاعدا كان لهما أي للأختين أو لهن أي للأخوات الثلثان فرضا والباقي يرد عليهما على الأختين أو عليهن. ويقوم مقام كلالة الأب، ما معنى كلالة الأب؟ يعني أخوة الميت من جهة أبيه. الكلالة إما مأخوذة من الإكليل أو من الكل وهو المسقة والثقل. الإكليل لأن الأخوة هم الذين يحيطون بالميت، ولأن الأخوة أو الميت يشتد بهم ويتكئ عليهم وثقله وحمله عليهم على أخوته، ولهذا يقال الأخ عضيد. فإما من الإكليل، والإكليل هو الذي يحيط بالرقبة، الإكليل هذا الورد الذي يحاط. نعم، من الإحاطة. ويقوم، ولهذا لاحظ في أنا في الدرس الأول في اللغة العربية الكلالة لا تختص بكلالة الأم، الكلالة ما تصدق على كلالة الأم تصدق على كلالة الأب تصدق على كلالة الأبوين، لكن في الاستعمال الفقهي عندما يقال كلالة يقال يراد بها كلالة الأم. ويقوم مقام كلالة الأب والأم، يعني الأخوة من جهة الأب. نعم، من الثقل، لا الإكليل من الإحاطة، الإكليل من الإحاطة، الكل من الثقل والشدة. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، عدم من؟ عدم الأخوة لأب وأم. كلالة الأب. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، يعني مع عدم كلالة الأبو يعني الأخوة لأب وأم. كلالة الأب، وبعبارة أوضع، إذا مات الميت ولم يخلف أخوة لأبوين، إذا من يأتي بعدهم؟ الأخوة لأب دون الأخوة لأم. فهمتم؟ إذا مات الميت ولم يخلف أخوة لأبوين من يأتي؟ أخوة الأب، كلالة الأب، أخوة الأب. كيف يرثون؟ يقول ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. إذا انفرد الأخ للأب فقط يأخذ المال كله، الأخت انفردت تأخذ المال كله، اجتمعوا كانوا ذكورا يوزع المال بينهم بالسوية، ذكورا وإناثا بالتفاضل. ثالثا، ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الأخوة للأب والأم. وبعبارة أخرى، لو مات الميت وخلف كلالتين، كلالة لأب وأم وكلالة لأب فقط، من يرث؟ كلالة لأب وأم، لأنهم يتقربون إلى الميت بوصلتين بسببين، والأخ لأب فقط بوصلة واحدة. وهذا ما يعبر عنه حجب القرابات، أن الأخ يحجب أخا. نعم، آخر من بعد. وين الأخ عظيم؟ ولا يرث أخ و... نعم، ولا يرث أخ ولا أخت من أب، يعني كلالة لأب وأم، ولا يرث مع أحد، عفوا، ولا يرث أخ ولا أخت من أب، كلالة لأب، مع أحد من الأخوة للأب والأم. لما؟ قال الاجتماع سببين، يعني وصلتين إلى الميت، أب وأم، كما جاء في الرواية أيضا، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك. سابعا، ولو انفرد الواحد من ولد الأم، يعني كلالة منفردة لأم، يعني أخ أو أخ للميت من جهة أمه. قلنا الكلالة المنفردة كم نصيبها؟ السدس بالفرد، والباقي يرد عليها بالقرابة. ولو انفرد الواحد من ولد الأم، يعني كلالة لأم منفردة أخ أو أخت، كان له السدس فرضا، والباقي يرد عليه بالقرابة ذكرا كان أو أنثى، أخا أو أختا. والكلالة المتعددة كم تأخذ؟ الثلث. ما معنى كلالة متعددة لأم؟ يعني أخوة أو أخوات للميت من جهة أمه. ثامنا، وللإثنين فصاعدا، مكتوب النسخة عندي أنا وللأنثيين، لا وللإثنين، وللإثنين يعني كلالة متعددة لأم، فصاعدا الثلث. كيف يوزع بينهم بالسوية؟ ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا، والباقي يرد عليهم بالقرابة. نعم، ذكرانا كان كلهم ذكور، إناثا كلهم إناث، ذكرانا وإناثا ذكور وإناث. هم الرواية دلت على ذلك. لا ما تستنى كلها مذكور. لا الروايات دلت على ذلك. تاسعا، وأيضا فهم شركاء في الثلث، الآية فهم شركاء في الثلث، عبرت شركاء، ما قالت الذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا الآية. تاسعا، ولو كان الأخوة متفرقين من جهة الوصلة، يعني مات الميت وخلف أخوتان لأم، وبعضهم أخوة لأب، متفرقين ليسوا كلهم بوصلة واحدة. قال ولو كان الأخوة متفرقين، بمعنى أن الميت خلف أخوة لأبوين وأخوة لأم، هنا من يرث؟ الأخوة لأبوين أو الأخوة لأم؟ لا، كنا فقط الأخوة لأبوين يحجبون الأخوة لأب فقط في المثل التي تقدمت، ولا يحجبون الأخوة لأم. ولو كان الأخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم الثلث، إن كان واحدا خلال منفردة، والثلث إن كانوا أكثر خلال متعددة يوزع المال بينهم مستويا لأنهم شركاء في الثلث. خب إذا أخذوا الثلث كم يبقى؟ ثلثان، والباقي يذهب للأخوة الذين يتقربون للأب والأم، الأخوة لأبوين بالقرابة، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان، يعني فقط أخ واحد أو أكثر. لكن لو كان الوارث من كلالة الأبوين أنثى، لو كان الوارث من كلالة الأبوين هي أخت، يعني لو مات الميت وخلف أختا لأبوين، لو مات الميت وخلف أختا لأبوين، قال لو كان أنثى، إذا كانت منفردة كان لها النصف بالتسمية فرضا، لها النصف البنت والباقي بالرد، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. فإن أبقت الفريضة يعني زادت فلهما للأختين الفاضل، ولا يرد على كلالة لأم، لما؟ لأنهم يتقربون بوصلتين. مثال على ذلك، لاحظ معي، خلف الأب أختا، مو الأب عفوا، خلف الأب أختا لأبوين، يعني كلالة لأبوين، وخلف كلالة منفردة، الكلالة المنفردة كم نصيبها؟ السدس، لها السدس، والكلالة من جهة الأبوين لهم الباقي الثلثان. نعم أكثر، صحيح، نعم. خب عطوا أنت الثلثان الآن، الفريضة تكون 3/6، المنفردة تأخذ 6/6 وللأبوين 4، يبقى 1 يرد على الأبوين، يعني 5/6. قال كان لها النصف بالتسمية والباقي برا، وإن كانتا اثنتين، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة يبقى 1 فلهما الفاضل، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان، يعني بالتفاضل، وللأنثى سهم، يعني إذا خلف الميت أخوة لأبوين ذكورا وإناثا يوزع المال بينهم بالتفاضل. طبعا صحيح، أنا عندي للذكر سهمان وللأنثى سهمان، لا، للذكر سهمان وللأنثى سهمان. شيخ جعفر نصتك مثل الضحر، هذا كله الكلام في المقام الأول، وهو الكلام في الأخوة. أما في الأجداد أيضا الكلام هو الكلام، الجد تارة ينفرد وتارة يشاركه أحد، تارة يكون جدا لأبوين، تارة يكون جدا لأم، تارة يكون جدا لأب، وهكذا. قال وإذا اجتمع مع الأخوة للأم، اجتمع جد وجدة، نعم عفوا. والجد اذا انفرد فالمال له بالقرابه، اذا خلف الميت فقد جد، او خلف جدا، اما ترك جدا او ترك جدة، المال له كله بالقرابة. والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان الجد أو لأم، يعني إما يكون أبو أبو أو أبو أم. وكذا الحكم بالنسبة إلى الجدة إذا انفردت فالمال لها. ما معنى إذا انفرد؟ لو لم يكن وارث إلا هي. ولو كان جدا او جدة او هما، هما ما معنى جد و جد مو او و. ولو كان جدا لام او جدة لام او جد وجدة لام وجدا وجدة او هما لاب، هنا يأخذون نصيب من يتقربون إليه. يعني لو مات الميت وخلف جدا وجد لأم وجدا وجد لأب، نعم لا، ولو كان جدا أو جدة أو هما، هما يعني جدا وجدة، هما لوالهما، هما طيران ده. نعم نعم نقول في المقام يأخذون نصيب من يتقربون إليه. الأجداد من طرف الأم يأخذون نصيب الأم الثلث، يوزع بينهم مستوية. والأجداد من طرف الأب يأخذون نصيب الأب الباقي وهو ثلثان، يوزع بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. كان لمن يتقرب منهم أي من الأجداد بالأم الثلث يوزع بينهم بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الباقي وهو الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني للجد سهمان وللجدة سهم واحد. أجداد الأم نعم بالسوية. وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها، من قبلها يعني من قبل الأم، ما معنى من قبل الأم؟ أبوي الأم يعني أبوها وأمها، هذا معنى من قبل الأم. أبو الأم جد الميت، أم الأم جدة الميت. يعني مات الميت وخلف كلالة متعددة لأم، يعني أخوة الميت من طرف أمه، يعني مات الميت وخلف أخوة من أمه فقط كلالة متعددة لأم، وخلف جدة أو جدا لأم، جدا او جدة لام. هنا قاعدة، الجد يعامل معاملة الاخ والجدة تعامل معاملة الام، الجد يعامل معاملة الاخ والجدة تعامل معاملة الام. لاحظ معي، واذا اجتمع مع الاخوة للام، ما معنى مع الاخوة للام؟ يعني اخوة للام يعني كلالة متعددة. اجتمع من؟ جد لأم وجدة، عفوا جد وجدة لأم أو أحدهما، يعني جد لأم أو جدة لأم من قبلها من قبل الأم، كيف يرثون؟ قال كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. ما معنى كان الجد كالأخ؟ الأخ كم نصيبه؟ التسوية والمضروب وإذا كان من جانب الأمر التسوية يعني الكلالة المتعددة كم تأخذ؟ الثلث. يأخذون الثلث يوزع بينهم بالتسوية، لأن الكلالة المتعددة الأخ والأخت كم نصيبهم؟ الثلث. وكان الثلث بينهم بالتسوية لأنهم شركاء في الثول. هذا إنه يعاملون نفس المعاملة. وكذا وكذا يعني يعامل الجد والجدة كالأخ والأخت. إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب، إذا اجتمع مع الأب مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، يعني ما كالميت. نعم، ما كالميت وخلف أختا لأبوين أو أخوات لأبوين. وكذا إذا اجتمع مع الأخت، وكذا ما معنى وكذا؟ يعني وكذا لا نعم وكذا الثلث، يعني اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب، يعني أخت للأب أو أختين للأب، اجتمع ماذا؟ جد، هذه فاعل اجتمع، اجتمع جد وجدة أو أحدهما. نعم نعم نفس الحب، لكن فاعل اجتمع ماذا؟ جد وجدة. اجتمع مع ماذا؟ لا لا، اجتمع مع أخت أو أختين لأبوين أو أخت وأختين لي. كان الجد كالأخ من قبله، من قبله أي من قبل الأب، والجدة كالأخ. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، هذا واحد ينقسم بعد كلالة الأم بينهم، يعني إذا وجدت كلالة الأم أخذت الثلث. يريد يقول يعني هكذا المسألة، ونقسم بها الدار المسألة هكذا: إذا مات الميت وخلف أختا أو أختين لأبوين مع جد وجدة، قلنا الجد يعامل معاملة الأخ والجدة تعامل معاملة الأخ، تارة نفرض معهم كلالة لأم وأخرى لا يكون معهم كلالة لأم. إذا فرضنا كلالة لأم يكون هكذا تكون المسألة: مات الميت وخلف أخوة لأبوين وجد وجدة وأخوة من جهة أمه، طبعا الأخوة لأبوين لا يحجبون الأخوة من جهة الأم. يقول المحقق: الأخوة من جهة الأم أي الكلالة المتعددة لأم تأخذ نصيبها وهو الثلث، الباقي يوزع عليهم على الأخوة من لأبوي وعلى الجدوي جدة، يوزع بينهم. نعم أحسنتم، وهذا معنى يعاملون معاملة الأخ والأخ. وأخرى نفرض أنه خلف الميت أخوة لأبوين وجد وجدة ولم يخلف كلالة متعددة لأم، هنا بعد خلاص يوزع بينهم المال. إذا يريد أن يقول المحقق: متى ما وجدت الكلالة المتعددة لأم، أولا أعطي نصيبها وهو الثلث، بعد ذلك الباقي يوزع. وزع مع هذه الكلالة الأم نعم للذكر مثل فضل الذي أحسن. لاحظ ماذا قال: وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم. يعني إذا فرضنا أنها هناك كلالة لأم، أما إذا فرضنا لا توجد كلالة لأم يذهب إليها. ما معنى ويقسم الباقي؟ الباقي يعني ما الذي خرج حتى يقال هناك باقي؟ الثلث خرج. لمن ذهب الثلث؟ لكلالة الأم. بقي كم؟ ثلثان. بقي ثلثان يوزع بينهم وهو الباقي. وينقسم الباقي وهو الثلثان بعد إخراج نصيب كلالة الأم، يوزع ينقسم بينهم بأي نحو؟ بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي الكلام إن شاء الله في الزوج والزوجة. والحمد لله رب العالمين. وكذا يعني انهم يأخذون نفس الفرق 6.25 من اليوم بالدين. انت خذت كثرة مواجهة؟ نعم. بس انت استخدناك كم يوم قلنا العلم عن لأن الأذان بكر شيخ، الأذان قام يبكر. بكرة أعقد مسألة، يعني مو أعقد، أعقد مسألة الأجداد الثمانية. أجداد ثمانية؟ لو مات الميت وخلف ثمانية أجداد. بكرة إن شاء الله. يعني لأن هو مات الميت وخلف أخر، أن الميت لها أبوين، أبو أم والأب، يعني بصير هكذا. عندنا ميت، الميت المفروض له أب وله أم، والأب له أب وله أم، والأم أيضا لها أب ولها أم. هاي يسمى أجداد، أربعة أجداد. شوف أجداد الميت أبوي أبيه وأبوي أم الميت، وهذا الأب له أب وله أم، وهذه الأم لها أب ولها أم، وهذا الأب له أب ولها أم، وهذا أب وأم. هذه ثمانية أجداد. أجداد أبو الميت، خب أجداد أبو الميت أجداد الميت. الآن كيف نوزع Thank you. واجد المسألة يا أخي جعفر الأخيرة يا أخي هاشي بل لو خلف أختي بل لك ملا عبارة ما تشكر في العبارة يقول هي مفروض في العبارة من الوقت في العبارة إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فطائلا للأب والأم أو للأب، هذه الأب ترجع إلى ما ترجع الأخت أو الأختين للأب والأم من الأبوين أو من الأب، يعني من الأخت أو أختين كلالا من أبوين أو كلالا من طرف أب. جد وجدة يعني اجتمع جد وجدة أو أحدهما يعني جد أو جد أو جد، وين كان الجد للأب كذا هو يقصد بقضي أشياء ساشهم ثم أفكار أم ثم أفكار من جد فيها يقول لي غالي مصبتي وكذا إذا اجتمع مع زوجة نتصور مثلا أنه في مع أخوة الأم موجودة في نتصور مثلا استثناء كان إذا شافي أنا أحيانا هي بالأخير هو الأم قال إن أن يكون معهم كعادة الأم لا ما قال الجد أو الجد للأبوة للأب أو للأم، إذا كانت الأم غير يختلف نصيبهم عن إذا كان للأب ما في بس فقط الأب، صار المسألة أخت أو أختين للأب والأم أو للأب، جد وجدة أو أحد.